وتوحيد الأسماء والصفات كما سمعتم أثبته الله لنفسه بكتابه، وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. الأسماء والصفات كلها ثابتة له، وهذه الطوائف انحرفت في هذا التوحيد، مع أنه توحيد، مع أنه فطري أيضا، أمر فطري، ومع ذلك انحرفت هذه الطوائف، كما أن توحيد الربوبية فطري ومع ذلك انحرف فيه هؤلاء الطوائف. التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أمران فطريان، فطر الله عليهما الخلق وأقر بهما المشركون ولم ينكروهما. والله تعالى عرف العباد بنفسه بصفاته وأفعاله، وعرفهم عظيم حق حتى يعبدوه. ولهذا يكون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة، وسيلة إلى توحيد الألوهية والعبادة. الغاية توحيد الألوهية والعبادة. خلق الله الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة. فالله سبحانه عرف العبادة بنفسه، عرفهم بصفاته وعرفهم بأفعاله وعرفهم بعظيم حقه حتى يعبدوه ويوحدوه. وفطر الله جميع الخلق على الإقرار بربوبيته سبحانه والإقرار بأسمائه وصفاته، وأقر بذلك المشركون من الأمم السابقة والأمم اللاحقة، كلهم يقرون بهذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهما توحيدان فطريان. ولهذا القرآن الكريم يحتج على المشركين في إلزامهم بتوحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية. كما أنكم تقرون بتوحيد الربوبية فأقروا بتوحيد الألوهية واعبدوا الله وأخلصوا له الدين، فهو يلزمهم بشيء يعتقدونه ويثبتونه. فإذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أمران فطريان، فطر الله عليهما جميع الخلق إلا من شرك كما سبق، وأثبتهما المشركون في أزمنة متعددة، في الأزمنة الغابرة. فقوم نوح عليه الصلاة والسلام ما أنكروا توحيد الربوبية، وإنما أنكروا توحيد الألوهية. فالشرك إنما هو في توحيد الألوهية، شرك الأمم إنما هو في توحيد الألوهية.